بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب صلاة الكسوف. قال: من إضافة الشيء إلى سببه. الصلاة مضاف، هي الصلاة مضاف إليه ومضاف نفس الوقت، الصلاة مضاف والكسوف مضاف إليه، فباب إضافة الشيء إلى سببه. ما هو سبب الصلاة؟ الكسوف. إذا باب صلاة الكسوف، قال: هذا من إضافة الشيء إلى سببه. والأشهر أحبابنا، وهو يعني صح التعبير، يعني الدارج صح التعبير على ألسنة الفقهاء، تخصيص الكسوف بالشمس وتخصيص الخسوف بالقمر، فتقول كسوف الشمس وخسوف القمر. حتى قال الإمام الجوهري في الصحاح، قال: هو الأفصح، الأفصح أن تخصص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. طبعا هذا رأي وهذا قول، كما قلت، وهو يعني الدارج على ألسنة الفقهاء. بعض الفقهاء قال: الكسوف والخسوف كلاهما يطلقان على الشمس ويطلقان على القمر، يعني هما سواء. بعض الفقهاء هكذا قال. قال الشيخ: إذا انكسفت الشمس صلى الإمام أو نائبه بالناس ركعتين كهيئة النافلة. صلى الإمام يعني إمام المسلمين، أو نائبه يعني هو إمام المسجد خطيب الجمعة. يعني إذا انكسفت الشمس صلى الإمام أو نائبه بالناس ركعتين كهيئة النافلة. إيش يعني كهيئة النافلة؟ قال: أي بلا خطبة. النافلة لا تقدمها خطبة ولا أذان ولا إقامة ولا تكرار ركوع، هذه كلها النافلة ليس فيها ذلك. قال: بل في كل ركعة ركوع واحد. أراد بذلك أن يرد على الشافعية، لأن صلاة الكسوف عند الشافعية فيها ركوعان، فيها ركوعان. قال: في كل ركعة ركوع واحد. طبعا استدل أئمتنا على أن صلاة الكسوف بركوع واحد بحديث أبي بكر، بحديث أبي بكر الذي أخرجه البخاري. قال: خسفت الشمس، قال أبو بكر: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وصل إلى المسجد، وثاب الناس إليه، أقبل الناس جميعهم كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنهما لا يخسفان لموت أحد؟ يقول راوي الحديث وذاك، أو أبو بكر يقول وذاك، أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذاك، يعني كسبت الشمس، حزنا على وفاة ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنهما لا يخسفان لموت أحد، لا يخسفان لموت أحد. كذلك الحديث، لأن الحديث ماذا قال أبو بكر؟ قال فصلى بهم ركعتين، فصلى بهم ركعتين. هذا الحديث نفسه جاء في رواية أخرى، جاء في رواية أخرى أخرجها النسائي في الصغرى عن أبي بكرة، قال فيها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، مثل صلاتكم هذه. وصلاتنا العادية التي نصليها المعتادة لا ركوع فيها، ركوع واحد فيها، ركوع واحد فقط وليس فيها ركوعان. في ذلك رد على الشافعي رحمه الله تعالى. إذا الرواية الثانية، الرواية الثانية للحديث التي أخرجها النسائي في الصغرى، بينت لنا أن صلاة الكسوف، أن صلاة الكسوف هي كالصلاة التي نصليها، الصلاة المعتادة بركوع واحد. إذا كثفت الشمس صلى الإمام أو نائبه بالناس ركعتين كهيئة النافلة، أي بلا أذان، بلا خطة ولا أذان ولا إقامة ولا تكرار ركوع، بل في كل ركعة ركوع واحد، ولكنه يطول القراءة فيها. طبعا الإمام هنا الماء يريد، إذا كان لا أذان فيها، لا أذان فيها ولا خطبة، كيف يجمع الناس؟ كيف يجمع الناس؟ قال الفقهاء يجمع الناس، ينادي المؤذن الصلاة جامعة، يناديهم الصلاة جامعة ليجتمعوا إن لم يكونوا قد اجتمعوا. طبعا وتصلى فيهم صلاة الكسوف، ينبغي أن تصلى صلاة الكسوف في غير وقت مكروه، لأنها نافلة، والنوافل لا تصلى في الأوقات المنهي عنها، لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. الله. لذلك ذكر بعض الفقهاء أن الشمس إذا انكسفت بعد العصر، أو إذا انكسفت بعد العصر ماذا نفعل؟ يدعو الناس، يشتغل الناس بالدعاء ولا يصلون، يشتغلون بالدعاء ولا يصلون، لأن النافلة بعد العصر مكروهة. هذا عندنا. وأظن ذكرت لكم في درس سابق أن النافلة نوعان، نافلة لها سبب ونافلة ليس لها سبب. النافلة التي عندنا مطلق النافلة ممنوعة بعد العصر بسبب أو بدون سبب، ممنوعة. عند الشافعية النافلة التي بدون سبب ممنوعة بعد العصر، والنافلة التي لها سبب نوعان، سبب لها، نافلة لها سبب متقدم ونافلة لها سبب متأخر عنها. فالنافلة إذا كان لها سبب متقدم عنها يجوز لك أن تصليها بعد العصر. فما هو سبب صلاة الكسوف؟ كسوف الشمس، فكسوف الشمس سبب متقدم، فيجوز أن يصلوا هذه النافلة بعد العصر، بعد صلاة العصر. هذا عند الشافعية، والله تعالى أعلم. قال الشيخ لكنه يطول قراءة فيهما، يعني في الركعتين. لذلك قال فقهاؤنا يقرأ في الركعة الأولى مقدار سورة البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية مقدار سورة آل عمران. إذا تتذكر أنا في زمان صلاة الكسوف لما كنت إمام المشروع ثم وصلينا الكسوف في الظهر، إذا كنت تذكر هذا الكلام، صليناها وأطلنا القيام، يعني أطلت فيها القرآن تقريبا بحدود جزئين في الركعة الأولى وقرآن جزئين في الركعة الثانية. هذا كلام قديم من أكثر من 15 سنة تقريبا. قال ولكنهم يطولوا القراءة فيهما، وكذا يعني وكذا يطول الركوع والسجود والأدعية الواردة في النافلة. طبعا قول المصنف رحمه الله تعالى، قول المصنف رحمه الله تعالى يطول القراءة، هذا بيان للأفضل، هذا بيان للأفضل. لذا لو خفف الإمام القراءة له أن يخففها إن شاء، له أن يخففها إن شاء، ولكن إن خففها، خفف القراءة، ينبغي عليه أن يطيل الدعاء. فإذا خفف الصلاة طول الدعاء، وإذا خفف الدعاء طول الصلاة، لأن المسنون مولانا هو استيعاب، المسنون هو استيعاب وقت الكسوف بالصلاة والدعاء، بالصلاة والدعاء. نعم. وبعد ذلك الإمام مخير في الدعاء بين أن يدعو قائما مستقبل الناس، وبين أن يدعو جالسا مستقبل القبلة، والله تعالى أعلم. قال: ويخفي القراءة عند أبي حنيفة. إذا عند أبي حنيفة تكون القراءة سرية. وقال يجهر، وقال يجهر بالقراءة. طبعا استدل لأبي حنيفة، استدل لأبي حنيفة في الحديث، الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صليت، يقول ابن عباس، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الكسوف. الحديث عند الإمام أحمد وأبي يعلى: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا. فهذا الدليل واضح على أن القراءة فيها سرية. كذلك الحديث، كذلك الحديث مروي أخرجه كذلك الحديث الترمذي وغيره من حديث ثمر بن جندب، من حديث ثمر بن جندب أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولم يسمع منه حرفا واحدا. أما الصاحبان فقالا يجهر في القراءة، يجهر في القراءة. طبعا واستدلوا على ذلك بحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الحديث أخرجه ظن في الصحيحين، هو حديث عند البخاري ومسلم، حديث وظن عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: جهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، جهر بصلاة الخسوف بقراءته. قال في التصحيح: قال الإسبيجادي في زاد الفقهاء: والعلامة في التحفة، والصحيح قول، والصحيح قول أبي حنيفة. قلت: وهو الذي عول عليه النسفي والمحمودي وصدر الشريعة. هل عندنا هنا سؤال يطرح نفسه: لما قدمنا حديث ابن عباس وثمرة بن جندب على حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ قال الفقهاء، قال الفقهاء: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وجه ترجيح قول الإمام على قول الصاحبين أن حال الصلاة، حال الصلاة وما يجري في الصلاة من أحداث هو أكشف على الرجال من النساء، وذلك لقرب الرجال من النساء إلى النبي، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. بعد ذلك كيف يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وهي صلاة تؤدى في النهار؟ والأصل في صلاة النهار أنها لا قراءة فيها، وقد مر معنا في الأثر من كلام الزهري إذا كنتم تذكرون أن الزهري قال، وأحد التابعين قال: صلاة النهار، أو إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي قال: صلاة النهار عجماء، يعني لا قراءة فيها. فلذلك قدم قول ابن عباس وثمرة بن جندب على قول الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: ثم يدعو بعدها، ثم يدعو الإمام بعد صلاة الكسوف جالسا مستقبل القبلة أو قائما مستقبل الناس، يعني مستدبرا القبلة، والقوم يؤمنون على دعائه حتى تنجلي الشمس كلها، حتى تنجلي الشمس كلها. هنا وقبل قليل ذكرنا حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة لما قال رضي الله تعالى عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خسفت الشمس قال فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، ثم قال على ذلك آخر الحديث: وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره من روايات متعددة كثيرة بين لنا أن وظيفة هذا الوقت إنما هو الدعاء والصلاة، الدعاء والصلاة. كذلك جاء في رواية ثانية أظن في البخاري ومسلم كذلك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه بعدما ذكر كلاما طويلا قال في آخره قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك، يعني من كسوف أو كسوف، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستزفان. إذا بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام وظيفة هذا الوقت. لذلك قال العلماء: السنة أول شيء نصلي وبعد ذلك ندعو، نؤخر الدعاء عن الصلاة. ليه؟ قال لأن الأصل أحبابنا الأصل السنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة. الأصل في السنة أن يؤخر الدعاء عن الصلاة. الحديث محفوظ لديكم أظن، الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الدعاء أسمع؟ أي الدعاء أسرع إجابة؟ أي الدعاء أسمع؟ فكلمة أسمع هنا كناية عن سرعة الإجابة. أي الدعاء أسرع إجابة يا رسول الله؟ قال: جوف الليل الآخر، يعني الدعاء الذي يكون في جوف الليل الآخر، وذكر الصلوات المكتوبات. فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن السنة أن يكون الدعاء بعد الصلاة، أن يكون الدعاء بعد الصلاة. قال: ويصلي بالناس الإمام، يعني ويصلي بالناس صلاة الكسوف الإمام الذي يصلي بهم الجمعة، يعني والعيدين كذلك، الذي يصلي بهم الجمعة، فإن لم يجمع، أيوة، أي لم يحضر الإمام الذي يصلي بهم الجمعة، لم يحضر الإمام، ماذا نفعل؟ قال: صلاها الناس فرادا ركعتين أو أربعا في منازلهم، كذا في شرح الصحابة. لما يصلونها فرادا؟ ليه؟ قال الفقهاء: تحرزا عن الفتنة. أي فتنة تكون؟ مر معنا الظن إذا تتذكروا صلاة الجمعة، عندنا فتنة التقدم وفتنة التقديم. فتنة التقديم ينقسم الناس طائفتين، طائفة تريد أن تقدم زيدا إماما، وطائفة تريد أن تقدم عمرا إماما، فتقع المنازعة والفتنة. اجتمع عندنا إمامان جليلان، تنازع هذان الإمامان، كل منهما يريد أن يتقدم لهذه الصلاة، فحتى لا تكون هذه الفتنة ماذا نفعل؟ قال: يقول للناس: إمام الجمعة لم يأتي، اذهبوا وصلوا في بيوتكم فرادى، صلوا ركعتين أو أربعا، واشتغلوا بالدعاء والذكر والاستغفار حتى تنجلي الشمس. قال: وليس في كسوف القمر جماعة. جميل هذا الكلام. ليه؟ قال: لأن الكسوف يكون ليلا، وفي الاجتماع فيه مشقة جوهرة، وخاصة ذكر بعض الفقهاء علة ثانية، وهي أن عندما يحصل الخسوف يحصل عندنا خسوف القمر، يحصل عندنا ظلة هائلة، فإذا ذهب الناس كلهم للمسجد قال اشتغل المسلمون بالصلاة واللصوص بالسرقة، فلذلك درءا لمثل هذه الفتن نقول للناس: صلوا في بيوتكم. قال: وإنما يصلي كل واحد بنفسه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: إذا رأيتم شيئا من هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة. وتقدم الحديث معنا قبل قليل. الله. هذا سؤالك هذا في محله، لأن الآن السبق قد زاد، صار في عندنا الإنارة والأمور صارت واضحة، ويمكن أن تصلى صلاة الخسوف دون أن يخشى هذه الفتنة أن يجتمع الرجال والأبواب، أبواب البيوت صلها مثلا أقفال محكمة وإلى آخره. في مثل هذا الحال الذي أراه الله تعالى أعلم، ما دام عندنا قول عند الشافعية، عند قول لا مانع أن تقام صلاة السنة، بل ينبغي أن تقام صلاة الخسوف، لا سيما وأن هذه الصلاة صلاة الخسوف أهملت عند الجميع، يعني عند من يقول بسنية صلاة الخسوف جماعة وعند من لا يقول بذلك، فأهملت هذه الصلاة، وكثيرا حصل الخسوف، يعني حصل الخسوفات في الأيام الأخيرة هذه السنوات الماضية قريبة، والناس تغفل عن ذلك سواء كانوا طلاب علم ولا مشايخ ولا أئمة مساجد. ينبغي أن يدعى وأن يؤمر الناس لأداء صلاة الخسوف في المساجد جماعة، والله تعالى أعلم. طبعا قد هذا الكلام الذي ذكرته قد لا يقبله بعض الفقهاء الحنفية، قد لا يقبله ويرى الجمود، ويرى هو الجمود عند النص، يقول هكذا قال أئمتنا فلا نخرج نحن، فلا نخرج نحن، لا فيما هم الفقهاء كما قلت قبل قليل. الشيخ علل قال في الاجتماع فيه مشقة، الآن المشقة زائلة بيقين، زائلة بيقين، فإذا كانت العلة اجتهادية زالت العلة، بقي الحكم على أصله وهو الجماعة، والله تعالى أعلم. يعني هذه علة مستنبطة وليست علة منصوص عليها، ليست إلا منصوص عليها من قبل الشارع، ليست علة منصوصا عليها من قبل الشارع، إنما هي إلا مستنبطة. قال وليس في الكسوف خطبة، لأنه لم ينقل، أيوة هداية. هنا أريد من حضراتكم أن تتنبهوا، أن تنتبهوا لهذا الكلام الذي سأقوله الآن. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الشيخ ماذا قال؟ قال وليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل. ظاهر الكلام أن الشيخ يقول لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه خطب في الخسوف أو في الكسوف، هذا ظاهر كلام الشيخ. إذا ينبغي أن نفهم هذا لما فهم صحيح، لما قال أنه لم ينقل، أي لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطب خطبة الخسوف والكسوف بطريق قصد الشرعية، يعني خطب بقصد أن يخطب الناس، لأن الحادثة حادثة الخسوف أو الحادثة حادثة الكسوف، قال لا، إنما خطب النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الناس يقولون لأن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه ذلك، أراد أن يصحح عقائد الناس وأن يرقي معتقداتهم، وأخبرهم بأن الشمس والقمر آيات من آيات الله عز وجل لا تنكسفان ولا ينكسف أحدهما لموت إبراهيم ولا لموت غيره، فكانت الخطبة لسبب عرض وحدث وانقضى وانتهى هذا السبب، ولم تكن الخطبة بقصد الخطبة من أجل الخسوف والكسوف، هذا مراد الشيخ، لئلا يأتي الآن آت ويقول الشيخ في الهداية قال لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الكسوف، والوارد أنه خطب، نعم أراد الشيخ أنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بطريق قصد الشرعية، أي أن الخطبة مشروعة لأجل الخسوف ولأجل الكسوف، وإنما خطب من أجل أن يلفت انتباه الناس أن هذا الكسوف لا علاقة له بموت إبراهيم. مظن الكلام صار واضح إن شاء الله الآن. ثم قال الشيخ باب الاستسقاء، باب الاستسقاء. طبعا الاستسقاء كما هو معلوم من كلمة استسقاء. الاستسقاء في اللغة هو طلب السقي، هو طلب السقي، أو نقول طلب السقيا بالسين ضم السين، طلب السقيا. كما تقول استغفر، الاستغفار طلب المغفرة، والاستسقاء طلب السقيا. أما شرعا الاستسقاء هو كما عرفه بعض الفقهاء هو طلب إنزال المطر، هو طلب إنزال المطر لكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة. انتبه، عند شدة الحاجة. كيف تكون شدة الحاجة التي تدفعنا إلى الاستسقاء؟ قال الفقهاء بأن يحبس المطر ولم يكن للمسلمين أودية ولا آبار ولا أنهار يشربون منها ويسقون رواشيهم وزرعهم، أو كان لهم أنهار وآبار وأودية إلا أنها غير كافية. قال فإذا كان الماء عندهم كافيا لا يستسقى، لا يصلون صلاة الاستسقاء، لا يصلون. إذا شرط صلاة الاستسقاء حتى تكون مشروعة أن يكون الناس عندهم حاجة شديدة للماء، عندها تصلى صلاة الاستسقاء. قال أبو حنيفة ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، وهو ظاهر الرواية كما في البدائع. قال ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة كما في البدائع. قال فإن صلى الناس وحدانا جاز، كل إنسان صلى ساعتين لوحده ما في مشكلة من غير كراهة، يعني جاز للناس أن يصلوا ركعتين ركعتين كل واحد لوحده، يجوز لهم، تسمى صلاة استسقاء ومن غير كراهة. ليه؟ قال لأنها غسل مطلق، لأنها غسل مطلق. قالوا إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار. الاستسقاء هو الدعاء، وذلك أن يقوم الإمام مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه. من أدعي الوالد يقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريحا غدقا مجللا إلى آخره، الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أبو حنيفة يقول إنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار، لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فبين لنا ربنا جل وعلا أن الاستغفار سبب نزول الأمطار. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استسقى ولم يروى عنه الصلاة هداية. كذلك هنا نريد أن نفهم هذه العبارة فهما صحيحا. الله هلا قوله ولم يروى عنه الصلاة، لم يروى عنه الصلاة، عندنا بعض الأحاديث وبعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الاستسقاء، فكيف أبو حنيفة يقول ولم يروى عنه الصلاة؟ أراد بذلك كما قال الفقهاء قوله ولم يروى عنه الصلاة يعني في ذلك الاستسقاء الذي ذكره أبو حنيفة ونبه عليه بقوله ورسول الله استسقى، فلا يظن أن قوله ولم يروى عنه الصلاة نفيا على الإطلاق. وعليه لا يرد كما قال في الفتح فتح القدير، لا يرد أن قول المؤلف لم تروى عنه الصلاة غير صحيح. هذا الكلام لا ينبغي أن نقول. ليه؟ لأن الشيخ لم يقصد النفي مطلقا، وإنما قصد نفي صلاة الاستسقاء في الرواية التي استشهد بها أبو حنيفة. والاستسقاء وصلاة الاستسقاء لا تكون سنة إلا إذا واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام مع التلك أحيانا. إلا الصلاة الاستسقاء لا تكون سنة إلا إذا واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا، فإذا لم يتركها أبدا كانت واجبة. فهنا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها مع الترك أحيانا، لذلك قال فقهاؤنا صلاة الاستسقاء جائزة وليس سنة، كما سينبه على ذلك بعد قليل. إذا فهمنا الآن معنى قول الشيخ ولم يروى عنه الصلاة، ولم يروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أي أنه صلى صلاة الاستسقاء. قال في التصحيح، قال في التحنع تفضل انتبه مولانا انتبه. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أنه صلى صلاة الاستسقاء، تمام؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أنه لم يصلي صلاة الاستسقاء، فمثلا ذلك الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا على المنبر يخطب، فدخل أعرابي فقال يا رسول الله لقد هلكت البهائم والدواب وجفت الضروع وهلكت الثمار والزروع وانقطع وجفت الآبار، ادعو الله لنا أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلى السماء ودعا. يقول رواه الحديث والله ما كان في السماء قزعة غيم، ما كان فيه ولا غيم، السماء صافية، فإذا بالسماء تتلبد بالغيوم وتمطر تنزل الأمطار. فهذا الحديث استشهد به أبو حنيفة على أن صلاة الاستسقاء ليست سنة. ليه؟ قال لأن السنة إنما تثبت بما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع الترك أحيانا. واضح؟ فالأحاديث أحاديث التي ورد فيها أنه استسقى لا يثبت، لا ترتقي إلى درجة السنية، بل إنما تدل على أن صلاة الاستسقاء جائزة وليس السنة، ففعلها للتدليل على أنها جائزة. وضحيت شو الفكرة حتى نحلفها بالفهم صحيح؟ قوله ولم يروى عنه الصلاة يقصد ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذلك الاستسقاء الذي استدل به أبو حنيفة وذكره بين إن صح التعبير في كتبه، يعني كان له كتب قد ألفها، فاستشهد بحديث وهذا الحديث لم يروى فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الاستسقاء، وإنما هو دعا فقط. جاء بعد ذلك بأحاديث أخرى أن النبي عليه في روايات أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الاستسقاء. قال في التصحيح، قال في التحفة هذا ظاهر الرواية. إيش يعني هذا؟ يعني كون الاستسقاء هو الدعاء والاستغفار هو ظاهر الرواية وهو الصحيح، قلت وهو المعتمد عند النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة. وقال يصلي الإمام بالناس ركعتين، فقال يصلي الإمام بالناس ركعتين، الصاحبان يعني، قال يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة اعتبارا بصلاة العيد، اعتبارا بصلاة العيد. إيش يعني اعتبارا بصلاة العيد؟ يعني قياسا على صلاة العيد، كما تصلى صلاة العيد كما تصلى صلاة العيد تصلى صلاة الاستسقاء، يعني يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بلا أذان ولا إقامة، ثم يخطب بعدها قائما على الأرض معتمدا على قوس أو سيف أو عصا. لما قال الصاحبان يصلي الإمام بالناس ركعتين اعتبارا بصلاة العيد، صلاة العيد فيها تكبير، فهل يكبر تكبيرات الزوائد التي هي موجودة في العيد؟ أو لا يكبر فيه خلاف، فيه خلاف. والمشهور من الرواية عن الصحابين أنه لا يكبر، والله تعالى أعلم. طبعا هلا سيذكر لنا الشيخ الآن أن هنا أن المعتمد في هذه المسألة أظن كما سيأتي الآن سيذكر عن ذلك أن المعتمد هو قول الصاحبين، أن المعتمد هو قول الله. ما معنى أن المعتمد هو قول أبي حنيفة؟ استغفر الله، ما معنى أن المعتمد هو قول أبي حنيفة؟ تفضل. هلا مولانا المسألة مبنية هي على الاجتهاد، المسألة عندنا مجموعة أدلة، والقاعدة عند الحنفية دائما عندما تكون عندهم أحاديث وهذا ظاهر وواضح وجلي للإنسان الذي يعني يقوم بدراسة الأدلة يجد أن الحنفية دائما تجمع بين الأدلة، لا تترك العمل بالحديث إلا إن تعذر العمل به. فالآن يعني أبو حنيفة رحمه الله أراد أن يعمل بجميع الأحاديث، فاستنبط أن صلاة من خلال الأحاديث التي بين الرجلين أن صلاة الاستسقاء إنما هي جائزة وليست بسنة. أما الصاحبان فلما قالا يصلي صلاة العيد، عفوا صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، استدلا على ذلك بحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، صلى الله عليه وسلم يا الله، عن عبد الله بن كنانة، قال أرسل للوليد بن عقبة، إلى ابن عباس، وكان الوليد بن عقبة أمير المدينة، أرسل إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. لذلك ماذا قال الصاحبان؟ قال يصلي ركعتين كصلاة العيد. هذا دليل الصاحبين. كما قلت استدل لأبي حنيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله مرة وتركه مرة، فلا يدل هذه الطريقة الفعل مرة وترك مرة، هذا يفهم منه يثبت به الجواز لا السنية. السنية لا بد لها من المواظرة، والله تعالى أعلم. قال ثم يخطب بعد أن يصلي ركعتين، يقول إيش؟ فيخطب الإمام، يخطب بعد الصلاة، قال ثم يخطب خطبتين عند محمد. الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل أن ابن عباس ماذا قال؟ قال فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن نص فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. فالصحابة الصاحبان رضي الله رحمهم الله أخذا بقول ابن عباس بقوله وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. أما بالنسبة للخطبة كيف قال يخطب في صلاة العيد؟ استدلا على ذلك، يعني يخطب بعد الصلاة كما أن كما في العيد أول شيء يصلي بعد يخطب، كذلك في صلاة الاستسقاء يصلي كذلك بعد ذلك يقول فيخطب. استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة لما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. قال ثم خطبنا صلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة. والحديث عند ابن ماجه هنا. فعمل الصاحبان بهذا الحديث. قال ثم يخطب خطبتين عند إمام محمد. طبعا كخطبة العيد يعني خطبتين يفصل بين هذين الخطبتين بجلوس. خطبتين عند محمد وخطبة واحدة عند أبي يوسف. إذا أبو يوسف قال يخطب الإمام ولكن خطبة واحدة. ليه يخطب خطبة واحدة؟ قال لأن المقصود من الخطبة هو الدعاء، فلا يقطع الدعاء بالجلسة فتكون خطبة واحدة، ويكون معظم الخطبة الاستغفار، يكون معظم الخطبة بالاستغفار. نعم. طبعا أبو حنيفة ماذا قال؟ قال لا توجد خطبة، لا توجد خطبة في صلاة الاستسقاء. ليه؟ قال لأن الخطبة تابعة للجماعة، ولا جماعة عنده في صلاة الاستسقاء، فلذلك لا توجد عنده خطبة. قال ويستقبل القبلة بالدعاء ويقلب الإمام رداءه، ويقلب الإمام رداءه. الله. هذا قول الصاحبين. قال ويقلب الإمام رداءه لما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما استسقى حول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة وحول رداءه. وهذا الحديث أصله عند الإمام البخاري، أصله في البخاري. الإمام قال وصفة القلب إن كان مربعا جعل أعلاه أسفله، إن كان مربعا الأسفل يجعله من الذي من جهة القدمين يجعله من جهة الرأس، والذي من جهة الرأس يجعله إيش؟ من جهة القدمين. وإن كان مدورا كالجبة جعل الجانب الأيمن على الأيسر جوهرا. قال ولا يقلب القوم أرضيتهم عند أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة قال لا يقلب القوم أرضيتهم، فقط الإمام، فقط الإمام هو الذي يقلب، الذي يصلي إماما هو الذي يقلب الرداء. ليه؟ قال لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر الناس بذلك بقلب الأرضية، يعني أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة بقلب أرضيتهم كذلك، ولم يعني أبو حنيفة لم يريد أنه لم ينقل قلب الأرضية بالكلية، ما أراد ذلك، ولكن أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلب الأرضية، لم يأمر عفوا الصحابة بقلب الأرضية، ولكن قلب الأرضية ثبت أن الصحابة الكرام قلبوا أرضيتهم كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة. قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه، إلى هذا إيش؟ دليل على أن الصحابة قلبوا أرضيتهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه. يقول أبو حنيفة لما لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم به لم يكن سنة، ونقل أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فعلوا ذلك لا تثبت به السنية، قد يقول قائل يا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قرر الصحابة على تحويل أرضيته أو تقرير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على تحويل أرضيتهم وقلب أرضيتهم، أحد الأدلة على أنه سنة. ما هو الجواب؟ هذا الجواب بل هذا الإيراد، هذا السؤال مدفوع لأن تقريره عليه الصلاة والسلام الذي هو من الحجج الشرعية ما كان عن علمه، يعني إذا علم الشيء ثم سكت عنه يكون هذا الإقرار سنة، أما إذا لم يعلم به فلا يكون سكوته إقرارا. قال ولم يدل شيء مما روي عن النبي أن الصحابة قلبوا الأرضية أرضيتهم، لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بفعلهم، لا سيما أن الحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حول ظهره إليهم ثم قلب رداءه، فلما قلبوا أرضيتهم هم وحولوها كان ظهر النبي إليهم، ولم يرى ما فعلوا. ولكن عبد الله بن زيد بين لنا ما فعل الصحابة، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم أنهم فعلوا ذلك، حتى نقول أنه أقرهم على هذا الفعل، والله تعالى أعلم. يعني هذا إيش استدلال أبي حنيفة في المسألة. أحببنا هذه الطريقة للاستدلال، إذا لاحظتم تخلي تجعل عقل الواحد منا أي دليل يمر عليه لابد أن يناقشه مناقشة مفصلة، أن يسبق. يعني ممنوع منك أنت أيها الطالب طالب العلم أن تقف على ظواهر النصوص، لابد أن تفهم النص فهما حقيقيا وأن تجمعه مع سائر الأحاديث جمع، وأن تحاول أن تؤلف وتجمع بينه وبين جميع الأدلة والأحاديث الواردة قدر الاستطاعة، كي لا نعطل كثيرا من الأحاديث عندما يكون ظاهرها أنه متعارض وفي الواقع لا تعارض. فضل أستاذ، ما ورد ذلك؟ ما ورد يعني حادثة بقيت هكذا مغفلة، فلما لم يثبت عندنا أنه رآهم على هذه الحالة، لعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الدعاء وهو مستقبل القبلة ومستدبر الناس أعاد فأصلح رداءه، فعاد الناس فأصلحوا أرضيتهم، فلما التفت إليهم رآهم وهم وأرضيتهم على حالها، فلم يقع في قلبه أنهم فعلوا فعله. فدائما لا يا مولانا، النبي صلى الله عليه وسلم لما هذه حوادث نادرة، حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، أما ليس حاله دائما أنه يراهم من خلفه بحيث تجري الأحكام الشرعية على ما يراهم من خلفه، واضح الكلام؟ والرؤية من الخلف هي عبارة عن الإلهام، يقذف الله عز وجل في قلبه بعض ما يجري من ورائه، وفي هذا إعجاز، ويعني إعجاز يعني من باب المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه العلماء لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرى بعينين، إنما يرى بعيني قلبه، وذلك عن طريق أن الله يغلف في قلبه ما حصل خلفه، فليس المراد الرؤية الحقيقية يعني حتى تقوم بكل تفاصيل ما تجري من كل ما يجري خلفه بحيث أنه يراه، لا ليس هذا المراد، فإذا المسألة لم تروى بكل تفاصيلها، والقاعدة دائما تقول إذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال، إذا طرأ يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، إذا هذا الحديث لا نستدل به. ليه؟ في احتمالات كثيرة، هذه الحادثة مغفلة غير موضحة، والله تعالى وضحت المسألة إن شاء الله. قالوا يستحب الخروج له خلينا نكمل البحث بس إن شاء الله أحبابنا. قال يستحب الخروج له إلى الاستسقاء يعني إلى الصحراء إلا في مكة وبيت المقدس يعني والمدينة المنورة كذلك، فيخرجون إلى المسجد ثلاثة أيام مشاة في ثياب خلقة غسيلة متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسين رؤوسهم مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم، مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم ويجددون التوبة، طبعا يتوبون بعد رد المظالم إلى أهلها. قالوا يستسقون للضعفة والشيوخ والعجائز والأطفال. معنى الاستسقاء للضعفة كما نص على ذلك بعض الشراح أنهم يقدمونهم بين يدي القوم، يعني يكون في المقدمة الشيوخ الاختيارية العجائزية يعني كبار السن والأطفال، يقدمونهم بين أيديهم بين أيديهم كالشافعين. ويحتمل أن يكون المراد أن يقولوا ربنا توسلنا إليك بشيوخنا وفقرائنا وضعفائنا وأطفالنا وبهائمنا فاسقنا يا رب من أجلهم لا من أجلنا، يحتمل أن يكون هذا المراد. قال يستحب إخراج الدواب وأولادهم وأولادها عفوا ويشتتون فيما بينها ليحصل التحنن ويظهر الضجيج بالحاجات، فلما تفرق بين البهائم وأبنائها تجد هناك صياح من الأمهات البهائم وأبنائها ويحصل شيء من الضجيج والصراخ والدعاء، فيكون هذا أقرب إلى رقة قلوب الخارجين. فإذا رقت القلوب عندما يسمعون مثل هذه الأصوات ترق القلوب، فهذه الرقة ربما يعني يحصل شيء من الخشوع في الدعاء فيكون إن شاء الله الدعاء مستجابا. إذا الغاية من إخراج الدواب وأولادها هو حصول شيء من الأحوال يعني أو من التجلي يرقق القلوب كي يكون الدعاء مع رقة في القلب وكي يكون الدعاء يعني متلبسا بالخشوع فيكون أقرب وأدعى للإجابة إن شاء الله. قال ولكن لا يحضر أهل الذمة الاستسقاء لأن الخروج للدعاء، وقد قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يعني غير مقبول في ضلال ضائع، تقول ضل الماء في اللبن مهما صبيت ماء بالحليب لا تجد هذا الماء يضيع يتلاشى، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إلا في تلاش وعدم قبول. قال ولأنه الاستسقاء لاستنزال الرحمة لطلب نزول الرحمة، وإنما تنزل عليهم اللعنة، فإذا كانت تنزل عليهم اللعنة فيستجاب دعاؤهم هداية. ثم قال باب قيام شهر رمضان، نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا.